خامسا، كن حكيما في عقدك للمقارنات. كثيرا من حالات شعورنا بالرضا أو عدم الرضا تعود إلى كيفية مقارنة أنفسنا بالآخرين. فعندما نقارن أنفسنا بمن هم أفضل منا فإننا نشعر بالاستياء، وعندما نقارن أنفسنا بمن هم أقل منا فإننا نشعر بالرضا. وعلى الرغم من حقيقة أن حياتنا هي ذاتها في كلتا الحالتين، إلى أن شعورنا حول حياتنا يمكن أن يتغير بشكل هائل بناء على المقارنة التي نعقدها. لذلك عليك أن تقارن نفسك بأمثلة ذات معنى وتجعلك تشعر بالراحة مع من تعيش معهم وفيما تملك. كان جو أكبر إخوانه الستة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و42 سنة، ولم تكن أسرته تمتلك مبالغ كبيرة من المال، ونشأ الإخوة الكبار على وجه الخصوص في ظروف صعبة متواضعة. وعندما أتموا الدراسة الثانوية ذهب جو واثنان من إخوته الكبار إلى العمل، ولما أتم الإخوة الصغار الثلاثة دراستهم الثانوية التحقوا بالجامعة. وشعر الإخوة الكبار أنهم خسروا شيئا ما، حيث إن المساعدة المالية لم تكن كافية ولم تتوافر لهم فرصة تعليم أخرى. فلو قارنوا أنفسهم بإخوتهم الصغار فإن جو وإخوته الكبار قد يشعرون بخيبة الأمل والحسد، وقد يتساءلون لماذا حصل إخوتنا الصغار على فرص لم نحصل عليها نحن. ولو أنهم قارنوا أنفسهم بعدد من أصدقائهم من الرجال في مثل أعمارهم وممن لهم الفرص نفسها، فإنهم سيرون أن ما لديهم يفوق ما لدى كثير من هؤلاء الأصدقاء من حيث رضاهم بأعمالهم الوظيفية ومما يحققون من أهداف في حياتهم الأسرية. وبطبيعة الحال فإن جو لن يجني ميزة بانتزاع الفرص المتوافرة لإخوته الأصغر سنا، إلا أنه لا يزال يشعر بالاستياء عندما يقارن نفسه بهم. فالجواب عندئذ هو عدم عقد هذه المقارنة. بعدئذ كبر الإخوة الصغار عقدين من الزمن في عالم مختلف وفي أسرة مختلفة في عدة أمور، فبدلا من التسبب في خيبة الأمل لأنفسهم نتيجة هذه المقارنة، يستطيع جو والإخوة الكبار أن يتمتعوا بشعور جيد إزاء إخوتهم الصغار وإزاء أنفسهم عندما يعقدون مقارنة أكثر واقعية مع أولئك الذين واجهوا التحديات نفسها. أعطيت أحجية إلى مجموعة كبيرة من الطلاب كي يجدوا حلا لها. قارن الباحثون بين رضا الطلبة الذين حلوا الأحجية بسرعة والذين حلوها ببطء. فالطلاب الذين حلوها بسرعة وقارنوا أنفسهم بأسرع الطلاب خرجوا بشعور عدم الرضا عن أنفسهم. أما الطلاب الذين حلوا اللغز ببطء أكثر ولكن قارنوا أنفسهم بأبطأ الطلاب خرجوا بشعور الرضا التام عن أنفسهم، وكانوا ميالين إلى تجاهل الطلاب الذين حلوا اللغز بسرعة. سادسا، استغل الصداقة. عليك أن تعيد الدفء والحماسة لعلاقاتك القديمة وتستفيد من الفرص في العمل أو مع جيرانك لتوسيع قاعدة صداقاتك. فالناس بحاجة إلى أن يشعروا بأنهم جزء من شيء أكبر، وأنهم يهتمون بالآخرين وأن الآخرين يهتمون بهم أيضا. لم يكن أندي يعرف جيرانه وكان يشيح بوجهه عنهم لو رآهم في ساحة المبنى، لكن ما كان يراه بصفة رئيسية هو جدران عالية وأبواب مغلقة. منذ بضع سنين اشترى أندي جهاز كمبيوتر بهدف استعماله من أجل وظيفته، وذات يوم في أثناء عبثه في الكمبيوتر وجد نفسه يستطلع الإنترنت. وزار أندي عدة مواقع اصطف فيها الناس من ذوي الاهتمامات المشتركة في الكتب أو الرياضة أو الأدب بمناقشة هواياتهم. شارك في حديث مع شخص معين في أثناء رحلته في الكمبيوتر، وسرعان ما اكتشف أن هناك الكثير مما يجمع بينهما واستمتع تماما في الحديث إليه على الرغم من أن الحديث كان من خلال الكمبيوتر. بعد عدة أسابيع وفي أثناء المحادثة عن طريق الكمبيوتر مع هذا الصديق الجديد، انقطع التيار الكهربائي عن منزل أندي، الأمر الذي تسبب في إغلاق الحاسوب وقطع الاتصال مع صديقه. وعندما عاد التيار الكهربائي بحث أندي عن صديقه ليجد أن هذا الصديق في الوقت ذاته قد انقطع عن الاتصال بسبب التيار الكهربائي أيضا. نظرا لتشككهما في هذه المصادفة قرر أندي وصديقه أن يكشفا عن موقعيهما فمن بين جميع الأماكن في العالم التي يمكن أن يكون كلاهما فيها، تبين أن أندي وصديقه كانا يعيشان في الشارع نفسه. فعندما انقطع تيار الكهرباء في الشارع، انقطع عن منزليهما اللذين كانا يفصلهما بضعة منازل فقط. ونحن نعلم قدرة الكمبيوتر على تواصل الأشخاص في القارات المختلفة على وجه الأرض. وهكذا تعلم أندي درسا أن هناك أشخاصا رائعين هنا وهناك أيضا، فقط إن توافرت الفرصة للتعرف عليهم. إن العلاقات الدافئة أجدى من الرضا الشخصي. وبعبارة أخرى، إن نظرة الإنسان إلى العالم بشكل عام هي أكثر العناصر أهمية في السعادة. فإذا شعرت بالقرب من الآخرين، فإنك ستشعر بالرضا عن نفسك 4 أضعاف مما تشعره فيما لو لم تكن قريبا من أحد. سابعاً، أغلق جهاز التلفزيون. إن التلفزيون هو حشوة الكريمة التي تبعدنا عن جوهر حياتنا. عندما تذهب إلى السوق المركزي، هل تشتري شيئاً ما من كل مصفوفة فيه؟ بالطبع لا، فأنت تذهب إلى حيث يوجد ما تريد، وتتخطى تلك المناطق التي لا تحتاج فيها شيئاً. لكن عندما تشاهد التلفزيون، فإن الكثيرين منا يتبعون مبدأ شراء شيء من الأماكن كافة. فإن كان يوم الاثنين فإننا نشاهد كل شيء، وكذلك الثلاثاء والأربعاء فنحن نشاهد التلفزيون، لأن هذا ما نفعله غالبا، بدلا من أن يكون هناك شيء ما محدد نريد أن نراه فعلا. عندما تشاهد التلفزيون، اسأل نفسك: هل هذا ما أريد أن أراه؟ لقد وجد النفسانيون أن بعضا مما يشاهدون التلفزيون بكثرة غير قادرين على متابعة حديث ما. بمعنى آخر، وكما قال أحد النفسانيين، إن التلفزيون يسرق وقتنا ولا يرجعه أبدا. لا تفتح التلفزيون لمجرد أنه موجود ولأن هذا ما تفعله عادة، افتحه فقط عندما يكون هناك شيء ما تريد أن تشاهده. فالساعات التي تكسبها من جديد يمكن أن تستغل في عمل شيء ما مع أسرتك أو أصدقائك، أو في إيجاد لحظة هدوء نادرة لنفسك. وبعيدا عن التلفزيون، يمكنك أن تفعل شيئا ما مرحا بدلا من إضاعة الوقت بلا معنى. إن كثرة مشاهدة التلفزيون يمكن أن تضاعف تشوقنا لمزيد من الامتلاك، وتقلل قناعتنا الشخصية بنسبة 5% لكل ساعة نشاهد التلفزيون فيها يوميا. ثامناً، تقبل نفسك بلا شروط. إن حجمك ليس بحجم حسابك المصرفي، ولا بحجم المنطقة التي تعيش فيها، أو نوعية العمل الذي تمارسه، فأنت حالك حال أي شخص آخر، مزيج معقد لا يمكن أن تتصوره من القدرات والحدود. هناك نوع جديد من قرارات رأس السنة يزداد انتشاراً، فبدلاً من تفكير الناس في شيء يمثل عيباً فيهم ومحاولة تحسين ذلك العيب، بدأ الكثيرون في اتخاذ أسلوب جديد. إنهم يحاولون أن يتقبلوا أنفسهم، أن يعترفوا في قرارة أنفسهم أنهم أشخاص كاملون وجيدون، لا ينقصهم شيء بغض النظر عن الأخطاء وكل شيء آخر. توضح كاثلين، وهي عضو في مجموعة تروج سياسة التقبل، أنها كانت تشعر كما لو أنها كانت داخل مصيدة لا تستطيع الخروج منها، وكانت تحاول أن تصحح نفسها وأن تغير نفسها. وإن الإخفاق في التغيير كان أسوأ من المشكلة ذاتها. كانت تشعر مثل المجنونة بسبب الضغط من أجل التغير وعبء الإخفاق. والآن فإن كاثلين تقترح أن تتقبل نفسك، وهذا لا يعني أن تتجاهل أخطائك أو لا تحاول بذل جهد لتحسين نفسك. إن ما يعني ذلك هو الإيمان بقيمتك أولا وأخيرا ودائما. في دراسة حول نظرة الكبار لذواتهم، وجد الباحثون أن الناس الذين يشعرون بالرضا والسعادة في أنفسهم يتقبلون الهزيمة ويفسرونها بعيدا عن أنفسهم، ويعدونها حالة منفصلة لا تمت بأي شكل إلى قدراتهم. أما الأشخاص غير السعداء فيأخذون الهزيمة ويضخمونها بشكل يمثل طبيعتهم، ويستخدمونها في التنبؤ بنتائج أحداث حياتهم المستقبلية.